الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حين فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. أصول خمسة ما عدا القدر، القول الثاني أصول الستة، لأن القدر أحدها، وقد ذكر القدر في حديث جبرائيل، وإن سقط من آية البقرة فاستبر أن تغلوا وجوهكم الآية، ولكنه ثابت في رواية جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب يقال أصول الستة لا خمسة. وإن كان داخل في الإيمان بالله، قدر داخل في الإيمان بالله، لأن من صفات الله أنه قدر الأمور، وهو عند الإطلاق داخل في الإيمان بالله، وكما أن عند الإطلاق يدخل الإيمان بالملائكة وكتب الرسل أيضا، كما في الآيات بالله واليوم الآخر، إذا جاءت الآية والحديث بالله واليوم الآخر دخل الإيمان بالكتب والرسل والملائكة والقدر داخل في الإيمان بالله، دخل في الإيمان بالله. نعم. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الأحاديث شعائر الإسلام، الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد. الصواب القول الوسط، الصواب القول الأوسط هنا هو الوسط في الحقيقة، هو العدل الخيار، وهو أن الإسلام والإيمان عند الاجتماع يفترقان، وعند الانفراد يجتمعان كالفقير والمسكين ونحوهما، فإن إطلاق الإسلام أو الإيمان يطول فيه الآخر، إن الدين عند الله الإسلام يعني هو الإيمان والإحسان، الإيمان والإسلام شعبة يعني داخل فيه الإسلام، وعند الاجتماع والاقتران يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة، والإيمان بالوصول الباقنة. نعم، كما فسره النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه؟ هل يكون مسلما ولا يقال له؟ هذا بين أهل السنة والجماعة، لأن المسلم أعم من المؤمن والمؤمن أخص، فالإطلاق إذا أطلق المسلم عم الجميع، المسلمين والمؤمنين والمحسنين، ولكن قد ينفرد المسلم بوصف الإسلام دون الإيمان عند المدح، إذا كان من العصاة المسلم وليس المؤمن الإيمان الكامل، ولكن أولى في مثل هذا يقول أن يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، كما ذكر أبو العباس في العقيدة الرسول، لأن مقام المدح مقام عظيم، مدح الإيمان. نعم. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة؟ والله فصل بينهما قال: إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وأنتما قال عند المقام التفصيل. نعم. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، بل هو مسلم ليس بمؤمن، الإيمان الكامل، الإيمان يستحق أهله المدح الكامل. نعم. لا بد من الجمع بين النصوص بما يعلق بينها ويوضح معناها. نعم. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. وفي بعض الروايات: وأعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة في لفظ مسلمة. هذا عند الإطلاق يعني مسلمة الإسلام الكامل المطلق الذي دخل فيه الإيمان، أو بمعنى أنه لا يدخل الجنة دخولا سليما ليس فيه عذاب إلا نفس مؤمنة، خلاف مسلمة فقد تبتلى بعذاب قبل ذلك. فعلى رواية الإطلاق مسلمة، المراد المسلمة المؤمنة، أو المراد أنه يدخل الجنة، تدخل الجنة مسلمة، ولكن لا يمنع من ذلك، لا يمنع ذلك من كونه قد يؤخذ بسيئات ثم يصير إلى الجنة. لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وأحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام يعني شيئان في الوجود، ولكن لا بد منهما، هما شيء واحد في الحكم، فلا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمد رسول عن شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد منهما، ولكنهما شيئان هم شيء واحد من حيث الواقع، ولكن من حيث الحكم لا بد منهما. هكذا الإسلام والإيمان شيئان عند الاجتماع، ولكن الحكم لا بد منه، لا بد من إسلام وإنقياد، ولا بد من إيمان بالقلب. الإسلام فانقياد بالظاهر من دون إيمان القلب نفاق لا يصلح ولا ينجي من عذاب الله، وإيمان بالقلب دون إسلام وإنقياد في الظاهر كإيمان اليهود وإيمان إبليس وأشباه ذلك لا ينفع. نعم. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، فقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن. ويشهد الفرق بعد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا أنقذنا بظواهرنا، انقذنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة. وهذا يعني استسلمنا، معنى الاستسلام لا معنى الإسلام، هذا قول مرجوح. طيب نعم. فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك رسول الله، والله أعلم بالصواب. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوة الترادف. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوة الترادف. التقدير مرة. نعم. تقدير بدل الدال. لعلها التقرير المعال بهذا الإيضاح والبيان مهم مقدر مقرر وموضح وبين. وينتفي بعد هذا التقرير وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه وينتفي بذلك. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث: فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. من يقول من؟ وكذا من شهد أن محمدا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت التوحيد، وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدا رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمدا رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. تقدم فيه من الله. نعم. لكن أظهر من هذا حديث أو مسلمة تركت فلانا وما أعلمه إلا مؤمنا، قال أو مسلمة، حديث سعد الصحيح. وهذا فيه واضح فإن الاقتران له حالة من المعنى غير حالة الانفراد في مسائل كثيرة، والواجب الجمع بين النصوص وضم بعضها إلى بعض ويضح معانيها وإبعاد ما قد يخشى أو يظن يظنه بعض ناقص الفهم من اضطراب أو تناقض أو اختلاف. القرآن الكريم نزل بلغات العرب التي أصح اللغات وأعظمها وأوسعها، فللدلالات في التنوع في الاقتران والعطف والانفراد والسياق فيما يتعلق بالكلام السابق واللاحق إلى غير ذلك. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة التي تتضمن الانقياد والذل، ولا يتم هذا إلا بإيمان يصدق هذا الذل والانقياد، وإلا صار نفاقا. ولهذا نعى الله على المنافقين وذمهم وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فدل ذلك على أن الإسلام الظاهر إذا لم يصحبه إيمان باطن وتصديق صار نفاقا، وهكذا الإيمان الباطن إذا لم يصحبه انقياد وذل وإسلام لم يكن إيمانا. ففرعون يعلم ربه وإبليس واليهود وعلماء السوء، وهكذا رؤساء الكفرة من قريش يعلمون أن محمدا جاء بالحق وأن دينه هو الحق، ولكن حمله البغي والحسد فلم ينفعهم هذا الإيمان. فلا بد من هذا وهذا. ولهذا بين المؤلف أنه لو شهد أن لا إله إلا الله ولكن لم يصدق بأن محمد رسول الله فلا إيمان له ولا إسلام له، ولو شهد أن محمد رسول الله وصدق الرسول جميعا ولكنه لم يشهد أنه لا إله إلا الله ولم يوحد الله بل أبد معه سواه لم يكن مسلما، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه لم يكذب مسيلمة ونحوه بل صدق وادعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم صار كافرا، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه من ختم الرسالات والنبوات من محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. وهكذا غير ذلك من المسائل. فلا بد في الإيمان بالله ورسوله من مراعاة تصديق الله ورسوله كل شيء، والبعد عن استحلال ما حرم الله أو إسقاط بعض ما أوجب الله. فالإيمان لا بد أن يجتمع فيه الإيمان بالله ورسوله بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولا بد من القياد لأمر بما أمر الله به ورسوله قولا وعملا. وكثير من الناس لقلة العلم وقلة البصيرة يظن أن مجرد انسيابه الإسلام أو نطقه بالشهادتين يكفي أن هذا هو الإسلام، ولم يعلم أن المقام يحتاج إلى ما فوق ذلك وما أوسع من ذلك من العمل من توحيد الله والإخلاص له، من صديق الرسول في كل شيء، من القياد لأمر الله ورسوله، من عدم الاستهزاء بالله ورسوله، من عدم جحد شيء مما أوجب الله ورسوله، من عدم إنكار شيء مما حرمه الله ورسوله. فلا بد من إيمان كامل مصدق لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حفظ الجوارح عما يسبب انتقاض الإسلام والرد عن الإسلام. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى فإطعام عشرة مساكين أن يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال ها ثلاثا. فأثبت له الإسلام

وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترى. قوله وجميع ما صح عن رسول. خلاصة في هذا أن الأقوال كما قال الشاعر ثلاثة: قول بوجوب الاستثناء، وقول بوجوب ترك، وأن الاستثناء شك لا يجوز، وكلا الطرفين خطأ. فالاستثناء ليس بشك، والوجوب ليس بواجب، والعبرة بالظواهر وما عليه الحال، والوسط هو الجواز. فإن شاء قال ذلك معلوم إن شاء الله، وإن شاء ترك ذلك، وإذا قاله فهو على سبيل التبرك والتجرد من الحلم والقوة وخوف تزكية النفس، لا أشك في ذلك. وأما كما تقوله خوارج ومعتزلة من أن الاستثناء شك، لأنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، ولهذا عندهم من عصى كفر، هذا قول فاسد ولا ولا كلام. وأما لأهل السنة والجماعة والصواب الاستثناء جائز وتركه جائز، وما الاستثناء فليس للشك بل لتجرد الحول والقوة وللتبرك بالمشيئة، وأن الله جل وعلا هو مصرف الأمور، ومن ترك ذلك فبلا على الظاهر. وأنه الحمد لله على الإيمان والإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قصده التزكية، وإنما قصده الإخبار أنه في جملة المؤمنين والمسلمين. نعم قولك عند قوله وإن إن شاء الله تلاحقون أن التبرك ما معنى والمقصود التبرك من مشيئة إن شاء الله، هذا المقصود. كلمة عظيمة تفيد تجرد الأحوال والقوة، وأن الله هو الذي بيده كل شيء، ويتبرك بقولها لئلا ينسب إلى نفسه ما ليس في قدرته، فقد لا يلحقه الله بهم في البقعة هذه أو في العمل والإيمان أو في أشياء أخرى. نعم بارك الله فيك. 398 نعم إن شاء الله في أمر واضح. رجل يتلاحق وهو قد صلى يقول إن شاء الله. إذا قال على طريقة الجماعة من باب التجرد حول القوة أن إن شاء الله أدى الواجب، ما نعلم في الحرج، ولكن إذا أراد صليت يعني أديت الصلاة المعروفة ما يحتاج استثناء. لكن لو قال على سبيل الصلاة إن شاء الله، يعني على سبيل أنه أدى الواجب إن شاء الله، ولا يدري قد يكون قصر في الصلاة في خشوعها أو في شيء منها، فهذا المعنى لا حرج منه. نعم. معروف عن الأحناف من أهل السنة من عمل الاستثناء توافقون عليه؟ لأنهم مرجعة. قد يقول لأجل الإرجاء وزيادة الفقهاء، لأنهم عندهم الإيمان والتصديق. كيف يشك في التصديق؟ عندهم الإيمان والتصديق، نعم، ما عندهم عمل. نعم، هذا وجه. يلحقون بالخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم شيء واحد في المهنة. هذا من ثمرة الخلاف. هذا من ثمرة الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظهروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا. هذا البلاء الذي وقع الناس ترتب عليه من الشرور والفساد الله والإعراض عن الله وعن رسوله ما لا يحصي شره وخطره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا التقسيم الذي وقع في الناس قسمه قوم فأخذوا به واحتجوا به واستقاموا عليه من أئمة الحديث وغيرهم، فلم يحصل به بالنسبة إليهم ضرر، حيث قالوا الأخبار تنقسم إلى تواتر وأحاد، وهذا واقع. ولكن أهل البدع قسموا هذا التقسيم من أجل الوصول إلى نتيجتهم وإلى قصدهم الباطل، حتى يقولوا ما قالوا لأن المتواتر وإن كان صح سنده واضطر العقول إلى تصديقه لكنه ليس قطعي الدلالة فلا يحتج به على ما دل عليه من إثبات أسماء الرب وصفاته، فعزلوا القرآن عن أن يفيد العلم، ثم عزلوا السنة وقالوا إن أكثرها أحد يفيد العلم رحمك الله، وما تواتر منها جعلوه كالقرآن أيضا ليس قطعي الدلالة، تعطلوا هذا وهذا فضلوا عن سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من مصنوف أهل البدع الذين تورطوا في هذا الأمر وأقفرت قلوبهم من الإيمان والهدى والنصوص، واستحوذ عليهم الشيطان فحكموا عقولهم الفاسدة وآراءهم الفاسدة وقضاياهم الوهمية، وتعطلت بالنسبة إليهم حجة الله على عباده. أما أهل السنة والجماعة فقبلوا ما جاءت به النصوص واحتجوا بها وردوا بها على أعداء الله وخصوم الإسلام، فاستقام أمرهم واستقام إيمانهم واستقامت لهم الأدلة وبطلت شبهات المشبهين بسبب نور الحق والإيمان الذي احتج بها بالحق. وما يكون من أحد فهو حجة واستقام إسناده، قد أجمع المسلمون كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره والخطيب البغدادي وغيره على أن الآحاد حجة كما أن المتواتر حجة في باب العقائد وفي باب الأحكام جميعا، فالآحاد متى استقامت أسانيدها ولو من طريق واحدة هي حجة في العمل وحجة في وجوب الاعتقاد على من خالف ذلك. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى، حجة قائمة عند أهل العلم قاطبة مع أنه خبر أحد. ونظائر هذا في النصوص الكثيرة لا يحصى، والمقصود أن الحديث متى استقام إسناده ومتى اتصل وعدت رجاله فهو حجة في العقائد وغير العقائد، في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الجنايات وفي أبواب النكاح والطلاق وغير ذلك، حجة في الجميع عند أهل العلم، وهو حجة بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. وإنما اختلفوا هل يفيد العلم قطعي أم لا على قولين، والصواب أنه يفيد العلم عند وجود غرائب التي يعرفها أهل العلم وأهل البصيرة من ثقة الرجال واتصال السند على عباده. أما أهل السنة والجماعة فقبلوا ما جاءت به النصوص واحتجوا بها وردوا بها على أعداء الله وخصوم الإسلام، فاستقام أمرهم واستقام إيمانهم واستقامت لهم الأدلة وبطلت شبهات المشبهين بسبب نور الحق والإيمان الذي احتج به أهل الحق. وما يكون من أحد فهو حجة واستقام إسناده. قد أجمع المسلمون كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره والخطيب البغدادي وغيره على أن الآحاد حجة كما أن المتواتر حجة في باب العقائد وفي باب الأحكام جميعا. فالآحاد متى استقامت أسانيدها ولو من طريق واحدة هي حجة في العمل وحجة في وجوب الاعتقاد على من خالف ذلك. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى، حجة قائمة عند أهل العلم قاطبة مع أنه خبر أحد. ونظائر هذا في النصوص الكثيرة لا يحصى. والمقصود أن الحديث متى استقام إسناده ومتى اتصل وعدت رجاله فهو حجة في العقائد وغير العقائد، في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الجنايات وفي أبواب النكاح والطلاق وغير ذلك، حجة في الجميع عند أهل العلم، وهو حجة بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. وإنما اختلفوا هل يفيد العلم قطعي أم لا على قولين، والصواب أنه يفيد العلم عند وجود غرائب التي يعرفها أهل العلم وأهل البصيرة من ثقة الرجال واتصال السند وعدم المعارض، فإن مثل هذا يفيد العلم كما ذكر ذلك أئمة الحديث في المصطلح. ومن ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله حتى في النخبة التي هي من أخسر المختصرات ومن أقلها كلمات يقول فيها وقد يقع فيها يعني أحد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، بالقرائن على المختار. والقرائن هي استقامة الأسانيد وثقة الرجال وظهور وشهرة عدالتهم واستقامتهم مع عدم شذوذ العلة، فيستقيم الإسناد ويحتج به ويفيد العلم النظري بالنسبة إلى العلم والنظر. فقد يفيد العلم الضروري عند تعدد الأسانيد وظهور المعنى. نعم الله المستعان. والحاصل أن الأدلة من الكتاب والسنة حجة قائمة على أعداء الله وعلى خصوم الإسلام في جميع الشؤون الإسلامية عقدية أو فرعية في جميع الأمور. فالآيات حجة قائمة بالإجماع، وهكذا الأحاديث حجة قائمة بالإجماع سواء سميت متواترة أو سميت أحادا، فالحكم بها واحد، كلها تفيد العلم، كلها تفيد القطع وتفيد الحجية على الأحكام ما عدا أشياء قليلة من الأحاد قد يتوقف في إفادتها العلم وإن كانت حجة قائمة بأسانيدها الصحيحة وثبوتها. فكونها تفيد العلم النظري أو الضروري أمر ثانوي، المهم أنها حجة قائمة متى استقامت الأسانيد ولو سندا واحدا فإنه حجة قائمة في العقائد والأحكام. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه، وصار عاقبتهم الشك والحيرة. هؤلاء المتكلمون الضالون الملحدون وهؤلاء الذين قلدوهم صارت عاقبتهم الشك والحيرة. نعم. فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك الله يقول فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهؤلاء الضالين يقول لا، ما اختلفتم فيه فردوه إلى قضايا العقول التي خلقها الله لنا نميز بها وننظر بها، فجعل عقولها متاسدة المختلفة المتناقضة هي الأساس. بأي عقل يحتج وعلى أي عقل يعتمد؟ العقول متناقضة مختلفة متنوعة، فعلى أي عقل لو كانوا يعقلون؟ نعم نعم الله المستعان. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم، وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك والمعنى يعني قضى الرسول موقوفة على رأيي، ماذا قضى رسول الله؟ ما لي كلام أنا ولا غيري، ما أنا حتى أقول شيء يخالف رسول الله؟ مقصود من هذا الإنكار يعني هل رأيتني على علامة اليهود أو النصارى في كنيسة أو في بيعة حتى تقول أنا مسلم؟ ما دام قضى رسول الله فأنا مع قضاء رسول الله. نعم اللهم السلام. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن. هذا الباب ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، الباب من جهاد اسم الأسماء والصفات، وعلى أحمد رحمه الله حين قال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يتعجب رحمه الله من قوم من أهل الحديث عرفوا الإسناد وصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى رأي سفيان الثوري لعدم ثقتهم بعلومهم وعقولهم، فيعجب منهم ويقول: كيف يذهبون إلى رأي سفيان؟ وسفيان من هو سفيان؟ سفيان المعروف بالورع والعلم والفضل والفقه، فكيف من ذهب إلى من لا يحالي ولا يقالي كلامي يا سفيان بالعلم والفضل والورع والدين؟ بل يذهبون إلى رأي ناس منحرفين عن الهدى، حكموا عقولهم وضيعوا دينهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم تركوا الإسلام. يذكوا الإسلام، ينبوا الإسلام يعني. نعم. مثل ما كان القيم رحمه الله أخذ، وكانها كلمة تركية أخذوها من الأتراك، يذكوا الجند والعسكر. نعم. فهم تركوا الإسلام وعصروا. يذكوا نعم. يذكوا الإسلام نعم. هذا حرف من على الأسفل في التعليق. من غلط. يذك الإسلام ياء وزاء وكاف. نعم. نعم. شاكر تعلق عليه. نعم. علق عليه شاكر. نعم. أخذها من حامد أيضا. كذا حامد علق. نعم. قال ترك بضم التاء المثنى والراء جمع كريكة بفتح التاء وكسر الراء وهي بيضة الحديد للرأس، يريد أنه دروع الإسلام وحفظته. وفي المطبوعة بزك وهو تحريف لا معنى له، ويمكن أن تقرأ بزل بضم الباء الموحدة والزاي وآخرها لام، وهو جمع بازل، وأصله وصف للبعير إذا بزل نابه أي طلع، وهو أقصى أسنان البعير. لا لا ليس كذلك. هذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله، ونبه عليه ابن القيم رحمه الله. ولعلها لغات تركية، لأن الترك ملكوا الشام مدة طويلة وكثرت كلماتهم واستعملها الناس. وليس لها فيما نعلم أصل في العربية، ولكنها مما استعمل من لغات الآخرين. أما ترك ما هو واضح، لا ترك ولا بزل، كلها اللغات هم شباب الإسلام، هم بزل الفاطر اللي بزل نابها وكبر سنها. لا نعم. المقصود ان الكلمه هذه كلمه لما يظهر عجميه من لغه الاتراك واستعمالهم، استعملها ابن القيم واستعملها جماعه اخرون لانها اشتهرت في الجند والعساكر التي ترصد للحرب. نعم نعم. صوابه يزعم بالياء والزاي والكاف، وهم الجند. نعم. فهم يزعم الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار والصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم وخبر صدقهم بالنصب. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينيوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا. ولكن النفاة قد جعلوا قول فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز البز ما زاي لام لا بز نعم البز نعم لعد ذلك جهلا كبيرا. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء. تلبيسا منه. كلمة حق ورد بها باطل، كلمة حق ورد بها باطل، خفي عليهم معناها وظلوا بها أنسا، وهي آية عظيمة وحجة قاطعة في نفي مشابهة الله لخلقه مع إثبات أسمائه وصفاته. فهو سبحانه الذي قال ليس كمثله شيء، هو الذي أثبت الأسماء والصفات وأخبر بها عن نفسه جل وعلا، كيف يرد كلامه بكلامه؟ لو كان القول يعقلون كلامه لا ينقض بعضه بعضا، أخبر عن نفسه بالصفات وأخبر أنه لا مثل له ولا كفو له ولا سمي له ولا ند له ويصدر له الأمثال، هذا حق وهذا حق، وهو سميع ليس كمثله شيء، بصير ليس كمثله شيء، قوي ليس كمثله شيء، عليم ليس كمثله شيء، وهكذا هي صفات عظيمة كاملة لا مثل له بها سبحانه وتعالى. نعم. تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بها للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أن معنى أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه. وقد ذم الله، وقد ذم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، قص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر. الله تعالى ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث. ما هي الصفات الثلاث؟ تحريف. نعم. تحريف يعني مواضع. نعم. تفسير يعني تفسير غير معنى. نعم. كتاب الكتب من عند أنفسهم يقول هذه من عند الله. نعم. وقولهم هذه أصول. والتفويض هذا التفويض. وأنا أعلم. تحريف كذب وتفويض للمعاني وما نعرف معناه، هذه الفاظ لا نعرف معناه، هذه ما ذم الله عليها الأوائل، ذمهم بالتحريف حديثا من واضعه، وإن ليس من الكتاب ثم يقول هذا من عند الله، ثم يقول هذا من عند الله، ليس من سنة قليلة، أم إننا نستوي إلى أماني وإننا مجنون إلى التلاوة يعرفون المعنى ويفوضونه. المقصود أن الله جل وعلا أنزل كتابا وأنزل سنة وبين معانيها وأوضحها، فلا يجوز أن تؤول بغير تأويلها وتحرر، ولا يجوز هذا فيها شيء من عند الناس يكتب لنا هذا من عند الله، ولا يجب أن تفوض ويقال لا نعلم معناه، بل يجب التدبر، وأمر بالتدبر. كتاب أنزله الله قد دبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن؟ والمأمورون بالتدبر ليعلموا المعنى، التخبير معناه إعراض عن التدبر وإعراض عن فهم ما أوحى الله إليه. الله ما أوحى إليهم أن يعلموا ويأخذوا من أوحى إليهم ليتدبروا ويعقلوا ويتعلموا ويستفيدوا ويعملوا. والتخبير الذي يدعيه بعض أهل البدع وينسبه إلى أهل السنة وإيجاد كتب ما أنزل الله بها من سلطان يخالف الحق وتبين الحق هذا كذلك باطل ومن عمل اليهود وأشبارهم. والتحريف تحريف كلمة عن مواضع وتغيير معانيه كقولهم استولى أو محبة معنى إرادة الإنعام والبغضاء معنى إرادة الانتقام وتأويل كلمة عن مواضع التحريف المحبة غير الإرادة والبغضاء غير الإرادة والبغضاء وصل مستقل والمحبة وصل مستقل والإرادة وصل مستقل وتفسيره البغضة والغضب بعدم إرادة الإنعام وتفسير المحبة والرضا بإرادة الإنعام تحريف الكلمة عن مواضع تفسير الاستواء بالاستيلاء والمعنى الآخر غير العلو كل هذا من باب التحريف. والواجب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الإسلام وعلى خوف من الله أن يتقبلوا ما جاء في النصوص تقبلا حسنا بالرضا والقبول والتدبر والعمل والتفقه لا بالتحريف ولا بالتفويض ولا بالإعراض والغفلة ولا بإيجاد أشياء ما أنزل الله من سلطان تضاف إلى ما جاء من الرسول للتدليس والتأويل والتلبيس وصرف الناس عن الحق. فهذه كلها من عمل أهل الكتاب من عمل أعداء الله. أما أهل الإيمان والإسلام فلا يتقبلون الحق ويتدبرونه ويتعقلونه ويتفهمون المعاني لأن خوطبوا بلغة يفهمونها والذي لا يفهمها يجب أن تترجمها وفسرها بلغته ليتعقلها وليس له أن يأتي بشيء من عنده ويقول هذا من عند الله لا هذا من عمل أعداء الله وليس له أن يؤول النصوص على غير تأويلها بغير حجة وبغير دليل كلام العرب الذي نزل به القرآن وجاء به السنة ولا سوف يعلم ويقول هذا لا نعلم ولا نعلم معناه ويعلم ويفوض كل هذا لا يجوز بل الواجب تقبل الحق والرضا وتدبر المعاني وفهمها والتفقه فيها وإقراؤها كما جاءت وإقراؤها كما جاءت وإقراؤها كما جاءت لا تغير ولا تحرف ولا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأول التحريف والثاني التخويف. والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكلا الوصفين ذميم. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكلا الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يؤخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. يعني أنهم جمعوا بين السرين كذبوا ثم أخذوا في مقابل ذلك عوضا مالا أو رياسة أو نحو ذلك فلا تفاهم كذب فقط بل كذبوا وأخذوا في مقابل ذلك التأويل والكذب والتحريف المال أصدروا بثمنا قليلا يعني حتى تبقى لهم الرياسة التي هم فيها أو حتى يعطوا مالا في مقابل هذا الكذب الذي يرضي من كذبوا له حتى يغيروا شرع الله ويحرفوه. صلى الله عليه وسلم. ونعم. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع وقوله وأهله في أصله سواء. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. الشرع الابتدائي الأحكام التي ليست في القرآن، هذا الشرع الابتدائي ليس في القرآن. والبيان إيضاح لما في القرآن مثل بيان الرضاعة وما هي الرضاعة وأنها خمس رضاعات وأنها في الحولين وأن تقوم مقام النسب، بيان معنى أقيم الصلاة ما معنى إقامة الصلاة، آتوا الزكاة ما معناها، وأن تصلى الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والغدر اثنتين، وأن يكون فيها ركوع فيها سجودان، هذا من البيان. والزكاة بيان الأنصبة، بيان حق الواجب في المال ما هو، هذا بيان. صيام رمضان ما هو، ما هو الصيام، ما بيان الصيام، ما هو الذي يمسك عنه، الحج ما أعماله، ما هي أوقاته، كل هذا بيان. أما الشرع المستقل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم غير بيان، فالشرع المستقل فله أمثلة مثل تحرير نعمة المرأة عن مهرها من المرأة وخالتها، فإن هذا شرع مستقل لم يرد في الكتاب في بيان المحرمات. لما ذكر الله المحرمات قال وأوحي لكم ما وراء ذلك، فجاءت السنة في بيان تحريم نعمة المرأة من المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا شرع مستقل. كذلك تحريم من عدم أمهات الأخوات الرضاع، نص القرآن أمهات الأخوات الرضاع وأخوات من الرضاعة، ولم يكن في ذلك بنات الأخ ولا بنات الأخت ولا الخالات ولا الحمات، فجاءت سنة بيان الزيادة، وأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الخالة والعمة والأخ والأخت والبنت من الرضاعة، من هؤلاء الخمس جاءت من السنة. أما الكتاب فجاء بالأم والأخت، وجاءت سنة بتحريم البنت من الرضاعة والخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والبنت الأخ من الرضاعة والبنت الأخت من الرضاعة خمس. وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. المعنى الأول هو الصواب، أصل السواء أصل التصديق، الناس في السواء من جهة التصديق، كلهم يجب عليهم التصديق بما أخبر الله به ورسوله، لكنه يتفاوت كما يتفاوت العمل. وبرئ في هذا لهم كلمات انتقد أهل السنة والجماعة، فقولهم في أصل سواء ومن اختلاف العمل والخشية هذا غلط، فليس تصديق الصديق وعمر وعثمان وعلي مثلا مثل تصديق من بعدهم من الناس، وليس تصديق الصحابة من تصديق من بعدهم، تصديقهم أقوى، وليس الناس بعدهم سواء، وليس تصديق العلماء أهل البصائر مثل تصديق العامة، فإنهم فرق. وليس تصديق من شهد السيل يجري ورأى السيل يجري مثل تصديق من جاء من قال له ترى الوادي وقال المشك سال، تصديق هذا بالمشاهدة غير تصديق ذاك الذي من الخبر، تصديق تفاوت. وهكذا العمل يتفاوتون فيه، هم متفاوتون في العمل متفاوتون في التصديق. ولهذا قال أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، هذا يزيد إيمانه بكثرة أعماله الصالحة وقوة تصديقه وكمال تصديقه، وهذا ينقص إيمانه بضعف تصديقه وبضعف عمله الصالح وبضعف خشيته لله. فأعمل القلوب الخشية والمحبة والرجاء والخوف والإخلاص متفاوتة، وهكذا أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المحارم وسعى الخيرات وترك السيئات متفاوتة. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات والأعمال الصالحات وقوة اليقين وكمال العلم، وينقص بخلاف ذلك. والمرجئة ذكروا جعلوا العمل ليس من الإيمان، لأن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح. والصواب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا لا يعني أهل السنة والجماعة قاطبة. نعم. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى الأشهر والأكثر الفتح في الولاية التي هي المغالاة والمحبة، وفي الولاية التي هي الإمارة والعمل الكسر. ولاية بلد فلان إمارة البلد والتصرف، والولاية المحبة والتعاطف والتناصر والتعاون، قالها ولاية. ما لكم من ولاية من شيء، ولاية ولاية لله. والمؤمنون أولياء لما بينهم بحسب إيمانهم وتقواهم لله، لا كما تقول الصوفية أن الولي له شروط كذا وكذا من المخارق وكذا الفوارق، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه كذا كيت وكيت، كل هذا من الأباطيل. بل الولي هو المؤمن، هذا هو الولي، وضده العدل الكافر. والمعاصي والعاصي فيه نوع ولاية وفيه نوع عداوة، وبمعاصيه صار في قسم العداوة، وبطاعته لله صار في قسم الولاية. ففيه شعبتان بل شعب على حسب طاعته ومعاصيه، فهو ذو شائبتين. شائبة تلحقه بأهل الإيمان من تقواه لله وإيمانه، وشائبة تلحقه بالأعداء من معاصيه لله. وكفارهم أعداء الله، ومنهم أولياء الله، والعاصي بين ذلك له وصف يلحقه بأولياء الله، وله وصف يلحقه بالأعداء. فهذا يوجب له البدار المسارعة إلى التخلي من كل ما يلحقه بالأعداء من معاصي الله، وأن يكون حريصا على أن يكون أبدا في ولاية الله وفي طاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس من شرط أن يكون الخوارق، لا هو شرط، قد يقع خارق ليس بشرط. أكثر الصحابة لم يرد عنهم الخوارق وهم رأس أولياء الله. وكذلك قوله جل وعلا وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. نعم. الذي لا يتقي الله ولا يستقي ليس بولي لله، ولو طار في الهوى بين الناس، ولو مشى على البحر جامدا تحته البحر يمشي عليه، ما يكون وليا لله، يكون من اولياء الشيطان حتى يستقيم على امر الله، حتى يعرف بالاستقامه على امر الله. اما الجهله فاذا راوا شيء من الشعوذه التي يفعلها بعض اولياء الشيطان قالوا هذا ولي، لان كذب عليه في اشياء وادعى اشياء، فقالوا هذا هو الولي الذي حصله خالق. ثم قال فلان وصل بدعوى عيد الغيب، او فلان او احسن له طعام في غير وقته، او ما في غير وقته القرون الخفيه، او ما اشبه ذلك من الاشياء، او في راسه يتفرسها فيصيب، وهذا هو الولي. ولو كان يعصي الله ليلا ونهارا وياتي الفواحش ليلا ونهارا، هذا من الجهل الكبير والعياذ بالله والفساد العظيم واستيلاء الشيطان على قلوبهم ومشاعرهم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا. ليس من أهل الحاجة إليهم وهو غني عنهم وعن غيرهم سبحانه وتعالى، إنما هو أولياء محبة وطاعة وإحسان منه جل وعلا إليهم، وليس هو أولياء من الذل، هو العزيز سبحانه وتعالى وعباده الأذلة الفقراء إليه. والولاية أيضا نظير الإيمان، فخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثاني لأن، وأجيز فيه لأن وأجيز فيه الجر الأول: لا خوف عليهم ولا هم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين الذين خبر الثاني انهم الذين امنوا، او هم الذين امنوا، او اعلم الذين امنوا، او نعت من الاولياء او بدلا من. واجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولايه لمن كان من الذين امنوا وكانوا يتقون، وهم اهل الوعد المذكور في الايات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من جهة وعداوة من جهة، كما قد يكون فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل هؤلاء من العصاة، من الطبقات الثالثة، يعني الناس طبقات ثلاث يرجعون إلى طبقات ثلاث. الطبقة الأولى أهل الإيمان والتقوى، تشمل الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان. الطبقات الثانية من عاد الله وكفر به وهم كفار، لأن المنافقين والمشركين وسائر أنواع الكفار، وهم أعداء الله وأهل غضبه وحربه. والطبقة الثالثة من فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق والكفر، وهم أهل المعاصي والسيئات على اختلاف أصنافهم، فيه المقل من المعاصي وفيه المكثر. فمن كانت طاعاته أكثر صار إلى ولاية الله أقرب، ومن صارت معاصيه أكثر شره أكثر صار إلى عداوة الله أقرب. هذا حسب الحالة، ما لم يتوبوا، وإذا تابوا التحقوا بأولياء الله، وإذا ارتدوا التحقوا بأعداء الله، وما داموا في المعاصي مع معاصي الإيمان والإسلام